أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا سبحانه وسبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم شيخ نعم المبارك الله فيك. كرمك الله يا شيخ محمد. حفظك رب ورعاك. زادك توفيقا. وإياكم بإذن الله تعالى ولك مثل ذلك وزاد. نتعلم منكم يا شيخنا. جزاك الله خيرا. على الهواء إنا نحبك في الله سبحانه أحبك وتعالى. أحبك الذي يحتني فيه. وجمعني الله بك في مستقر رحمته اللهم بإذن آمين. الله تعالى. اللهم علينا نفوز بواحدة من السبعة التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أن يجمعنا وإياك بهذا الحب في ظل عرشه. يا رب. يوم لا ظل إلا ظله. يا رب يا رب. شيخنا صاحب الفضيلة توقفنا في اللقاء المنصرم وكنا ندندن حول مفهوم التقوى ومعناها لغة واصطلاحا وانتهينا منها وجزيت خيرا كم أثرت فينا حقيقة الكلمات التي اخترتها لسلفنا الصالح وعرضك الجيد ومنبهت عليه من أمور ينبغي مراعاتها لكي نصل إلى حق التقوى من الله سبحانه وتعالى. لكن التقوى الكلام عنها والآيات الكريمة عنها كثيرة بالقرآن وفي الأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالتقوى وصى الله بها سبحانه وتعالى ووصى بها الأنبياء ووصى بها الصالحون. نقف عند المحطة الأولى وصية الله بالتقوى. جميل. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فلازلنا مع هذا النداء الرباني لأهل الإيمان. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. ولازلنا مع الآية الثانية بعد المئة الأولى من سورة آل عمران لمن أراد من إخواني وأخواتي أن يتابعنا عبر كتاب الله سبحانه وتعالى. أحسنت تأصيلا. التقوى كما بينا في اللقاء الماضي لغة واصطلاحا قد لا يقف كثير من أهل الإيمان على حقيقتها ولا على قدرها وجلالها. الله أكبر. نعم. كيف؟ هل تسمح لي أن أسألك سؤالا؟ سيدي على رحبه وسعة. هل تعلم لماذا خلقنا؟ للعبادة. ما دليلك؟ آية ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحسنت وجزاك الله خيرا. وإياكم. طيب هل تعلم أن الغاية من العبادة هي التقوى؟ لا، الغاية من العبادة هي التقوى. التقوى؟ هل تتصور؟ لا. إذن التقوى غاية الغايات. إذا كانت العبادة الغاية من خلق الخلق فإن التقوى الغاية من العبادة وكل عبادة. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم بين الغاية من العبادة فقال جل وعلا يا أيها الناس، هذا نفير عام، نداء عام للكل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحسنت. الله الله، لفتة طيبة. أحسنت. لابد أن تعيها أمتي. أحسنت. الحبيبة. أحسنت. ولقد وصى الله جل وعلا لذلك، وصى الله جل وعلا لذلك. نعم. وصى بالتقوى كل خلقه الله بذاته. نعم. سبحان يقول الله. سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أن اتقوا الله. الله. لا إله إلا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، هذا نداء لأهل الإيمان من أمة النبي صلى محمد الله صلى الله عليه وسلم، والذين من قبلكم من لدن آدم إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالتقوى وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه ولما لا بينت أن الغاية من خلق الخلق من خلق السماء والأرض وخلق الجنة والنار وإنزال الكتب وإرسال الرسل هي العبادة، ثم بين ربنا جل وتعالى أن الغاية من العبادة هي التقوى. لذا أوصى الله بالتقوى الأولين والآخرين من خلقه. نعم. وأوصى بها كذلك كما تفضلت. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم جميع أمته. حضرني الآن حديث جميل رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما. نعم. بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. فقال: بأبي وأمي وروحي أوصيكم بتقوى الله عز وجل. أول وصية. لماذا؟ لأنه هي رأس كل أمر. الله يفتح. يا سلام، هي رأس كل أمر. هذه اللفظة التي ذكرتها، هذه اللفظة، نعم، لفظة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اي والله اعلم انك لا تعرف الحديث. لا اعلم. والله هي لفظة النبي محمد. لا اله الا الله. ففي الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اوصني. قال: اوصيك بتقوى الله فانها راس كل شيء. لا اله الا الله. وفي لفظ: فانها جماع كل خير. تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله عز وجل. نعم. وأوصى بها معاذ بن جبل، وأنت تعلم أن النبي كان يحب معاذا. صحيح. بل وأقسم له بذلك وأخبره بذلك، قال: معاذ والله إني لأحبك. خلي بال حضرتك، مش معاذ اللي بيقول والله يا رسول أنا أحبك. الرسول يقول لنا. الرسول الذي يقول يا معاذ والله إني لأحبك. والله أمر يخلع القلب أن يقول سيد الخلق لمعاذ والله إني لأحبك. جميل. ويوصي الحبيب حبيبه وصية غالية، فيقول: يا معاذ اتق الله حيثما كنت. الله، اتق الله في أي مكان كنت، راقب الله جل وعلا، امتثل أمره واجتنب نهيه. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذن هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدمة على وصاياه ونصائحه. أحسنت. وصية النبي لجميع الأمة اتقوا الله، ووصية كذلك الصالحين لبعضهم البعض. حتى في الأنبياء كلهم وصوا قومهم بالتقوى. من لدن سيدنا نوح وعاد ومن راح في عاد وصالح ولوط، حتى سيدنا لوط وسيدنا محمد. جميل. أوصوا أقوامهم، لأنه منهج رباني. منهج رباني يخرج من مشكاة واحدة، يحمل الله عز وجل هذه الأمانة لكل رسله وأنبيائه، ويحملها من بعض الرسل والأنبياء العلماء العاملون الربانيون السائرون على درب الرسل والأنبياء. هل وصوا بالتقوى؟ أبو بكر يوصي بها عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت. على فراش الموت يقول له يا عمر، الحدث يقول له يا عمر، طلب عمر بن الخطاب أن يأتيه على فراش الموت. حتى نستمتع على رسلك. الله يبارك فيك. أنا في التقوى مستعد أن أنهي البرنامج في التقوى. الله يرزقك على رسلك يا رب. الله يجزاك الله خير. إذا هي رأس كل أمر وجماع كل أمر، فلا فلا فلا حاجة لنا السرعة فيها. صحيح. جزاك الله خيرا وإياكم وزادك الله فهما وبصيرة. رضي الله عنك وأرضاك. لأن هذا أصل من أصول هذا الدين. نعم. أحسنت. لما نام الصديق رضي الله عنه على فراش الموت وحشرجت روحه، أيوة، دخلت عليه الصديقة الحصان الرزان حبيبة سيدنا رسول الله منعش. المبرأة من السماء، وأنا أقصد كل هذه الألفاظ لا لإطالة الوقت بل للدفاع وللزود عنها رضي الله عنها عليه رضوان الله. لما دخلت عليه وقد حشرجت روحه فبكت وقالت: ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فسمعها الصديق رضي الله عنه وفي هذه اللحظات فكشف الغطاء عن وجهه الأزهر الأنور المبارك وقال: لا يا ابنتي لا تقولي هذا، وإنما قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق. يا الله ذلك ما كنت منه تحيد. وأنا أقول وجاءت سكرة الموت بالحق، قد نبين في قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والحق أنك تموت والله حي لا يموت. سبحانه. والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. والحق أن يكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، لا. وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ، ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير ويا أيها الصغير، يا أيها الغني ويا أيها الفقير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. الله الله الله أكبر. في هذه اللحظات يختار الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب خليفة للمسلمين، عليهما رضوان الله، عليهما رضوان الله، في هذه اللحظات. ولذلك أقول بركة الصديق على الأمة لا تنقطع حتى بعد موته. لا إله إلا الله. فهو على فراش الموت يفكر في حال الأمة ومصير الأمة. نعم. فيختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عليه رضوان الله. الشاهد، وهذا موضوع طويل جميل جدا، لكن يختار عمر ويرسل إليه، ويأتيه عمر بن الخطاب ويحمله هذه الأمانة، ثم يقول له اتق الله يا عمر. لا إله إلا الله. سيدنا بخير يقول لسيدنا عمر، سيدنا عمر، نعم، يقول له اتق الله يا عمر. ويحمل عمر بن الخطاب هذه الوصية الخالدة من أبي بكر الصديق ليحملها بعد ذلك لأولاده، فيوصي بها عمر بن الخطاب ولده الزاهد العابد العالم التقي النقي عبد الله بن عمر، فيقول له أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، الله أكبر، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. كلام خطير، لا يثيب إلا عليها، إلا عليها. لا إله إلا الله. انظر إلى قيمة التقوى. لا إله إلا الله. ويوصي بها ابن السماك، زاهد عابد واعظ عالم، يوصي بها أحد إخوانه في وصية من أرق ما قرأته، فيقول له أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك وعلانيتك. أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك وعلانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك، والسلام. الله أكبر. مرة ثانية حتى يستطيع من يكتب معنا علّه يخطها. بقول له أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك وعلانيتك. نعم. فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك. يا الله، خف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يفتح عليك. واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك، والسلام. لا إله إلا الله. نصيحة غالية جدا، تكتب بماء جداً العيون جداً الباكية، فهي عندي أغلى من ماء الذهب. جدا جدا صدقت. إذن كان معول السلف الصالح أيضا للمن معهم ولمن هم أقرانهم على التقوى. نعم، التقوى التقوى التقوى. نعم. والموضوع في هذا يعني يطول طويل جدا، طويل جدا. لكن يعني أنا أود أن أنتقل مع فضيلتكم بارك الله فيكم لاتقوا الله حق تقاته. جميل. كيف تكون حق تقاته؟ نقف عند حق تقاته. الله الله. بعض أهل التفسير ذكر أن الآية منسوخة من باب الأمانة العلمية والتحقيق. نعم، نعم. قالوا ليست منسوخة؟ ليست منسوخة. أنا قرأت أنها منسوخة. نعم، ذكر بعض أهل التفسير ذلك، لكن التحقيق أنها ليست منسوخة. ليست منسوخة. لما نزلت الآية، الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، شق ذلك على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فشكوا ذلك إلى رسول الله، فنسخها الله تبارك وتعالى بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. هذا قول لبعض أهل التفسير، والتحقيق عند المحققين من علمائنا وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه، عليه رضوان الله، ذلكم الغواص الماهر حبر الأمة على درر القرآن وكنوزه ولآلئه وجواهره، قال هذه الآية آية آل عمران لم تنسخ، وإنما انظر إلى الفهم الدقيق، وإنما المعنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. لأن النسخ إذا كان ليس هنالك إكمال ولا إتمام معنى. الله يفتح عليك. لأنه لا نقول بدعوى النسخ إلا إذا لم نستطع الجمع بين المتعارضين. نعم. أو بين آيتين يبدو ظاهرهما التعارض. وليس كذلك عند بعض أهل العلم. هذا غرض النسخ. أما إذا أمكن الجمع بينهما فالجمع أولى باتفاق وليس بنسخ. إذن اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. ثم فسر ابن عباس حق التقوى تفسيرا بديعا. ما هو؟ وفسر ابن مسعود حق التقوى تفسيرا بديعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي جاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم. الله أكبر. هذا حق تقاته. ده تفسير ابن عباس لقول تعالى حق تقاته. قال جاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم. أما ابن مسعود فقد فسر حق التقوى تفسيرا يستحق وقفة متأنية. نقف. قال ابن مسعود رضي الله عنه عليه رضوان الله حق التقوى، خلي بال حضرتك، حق التقوى أن يطاع فلا يعصى. الله، جميل. وأن يذكر فلا ينسى. لا إله إلا الله. وأن يشكر فلا يكفر. الله أكبر، لك الشكر كله. ثاني حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. لا إله إلا الله. لا نقف. طيب، أن يطاع فلا يعصى، دي مسألة مهمة. الطاعة، الله يفتح عليك، الطاعة هي أول ركن من أركان التقوى. من سنسأل كيف نحقق التقوى؟ موضوع كبير هذا. هو نعم أول الطاعة ركن. الطاعة امتثال الأمر، أن تطيع ربك سبحانه وتعالى. يبقى أول أركان التقوى، وهذا هو حق التقوى، أن يطاع فلا يعصى. المعصية أخي الحبيب محمد شؤم في الدنيا والآخرة. أنا أسألك، ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ المعصية. ما الذي طرد إبليس من رحمة الله؟ المعصية. ما الذي أهلك قوم فرعون؟ المعصية. ما الذي أهلك قوم عاد؟ المعصية. ما الذي أهلك قوم ثمود؟ المعصية. ما الذي أهلك قوم صالح؟ المعصية. ما الذي أهلك قوم لوط؟ المعصية. ما الذي عرض أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه هي الآن؟ المعصية. من ذلة ومهانة. المعصية. اسمع لقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر، قال الصادق يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. يا لطيف، سلم يا رب. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. لا إله إلا الله. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. يا الله، النبي شخص الله واقع. الواقع الذي نحياه مرة ثانية. لأنه هذا تجسيد وتشخيص لما نحن فيه. جزاك الله خيرا وأحسنت والله. بارك الله فيك. قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. أو لم تعلن الفاحشة؟ أعلنت في أفلام إباحية. أعلنت. هل تعلم أن عدد المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت الآن زاد على 4,200,000 موقع؟ سلم يا رب، يا رب سلم. 4 مليون. عجيب عجيب. عدد المواقع الإباحية التي تنشر الفاحشة مصورة بالصوت والصورة زاد عن 4 مليون موقعا. لا إله إلا الله. نجهر بالفاحشة. العقاب؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. الإيدز موجود. ما لم يكن في أسلافنا. الإيدز لم يكن في أسلافنا. الذي حير أهل الأرض وعلماء الطب إلى ساعتنا هذه، ولم يتوصلوا إلى هذه اللحظة إلى دواء لهذا الداء. وأنا أقول لهم عندنا الدواء. ما هو؟ أرجوك أن نترك الفاحشة. الله أكبر. في استطاعتنا كلنا أن نقوم به، أن نترك الفاحشة. أنا أخاطب علماء العالم ونشفة وأطباء العالم، والله الذي لا إله غيره، لا إله لو أنفقتم مليارات الأرض على مرض الإيدز فلن يحجب ولن يرفع عن البشرية إلا إذا عادت إلى منهج خالقها سبحانه وتعالى وابتعدت عن الفاحشة. فهذا الداء ثمرة حتمية مرة للوقوع في الفاحشة. اسمع مني هذه الكلمات، والله أنا أقول في الأذان في تلخيص تقريبا للثلاثين حلقة. نعم تفضل. ألخص الثلاثين حلقة في إن عاملون بارك الله فيك كثير. تفضل سيدي. أقول إيه؟ بقول إن الحياة البشرية من خلق الله ونعم بالله، صدقت، ولن تفتح مغاليق فطرتها ولن تعالج أمراضها وعللها. إن الحياة البشرية من خلق الله ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. صدقت، كلمة حكيمة بليغة، صح. اسمح لي أن أكررها. يا ليت. إن الحياة البشرية من خلق الله ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله. نعم. ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا. فمن اتبع هداي لا نشك، لكن هل هنالك دليل على فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هو الضنك، هو الضنك والله. هذا بسبب الإعراض عن ذكر الله يقينا. أنا أقول لك لا إله إلا الله، قد يتحول كل نعيم بين أيدي البشرية إلى ضنك إن أعرضت عن الله. نعم. قد يتحول كل نعيم بين أيدي البشرية إلى ضنك إن أعرضت عن الله. صح. أنا لا أريد أن أستطرد، أنا أود دائما أن يكون الكلام كله عن الله وعن رسوله، لكن لو الله. تسمح لا لي الله. أن أذكر قصة رجل أمريكي يعني لعلي أخفف فيها عبرة. فيها عبرة. كنت ألقي محاضرة في لوس أنجلوس فضلتك في يوم شخصية. نعم نعم تمام. وإذ بأخوين سوريين يستوقفاني ويقول أحدهما يا شيخ محمد لو سمحت والله عاوزينك تنطق الرجل الأمريكي ده الشهادة. أهلا وسهلا تفضل. وجلس الأخوان وجلس الأخ الأمريكي إلى جواري. قلت له قبل أن تسلم أود أن أسألك ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا. أنت تقول له هذا؟ أنا أقول له هذا، ما الذي جاء بك إلينا؟ هنالك مغزى أكيد من السؤال. أريد أن أتعرف على سر إسلامه. لماذا أسلم؟ نعم. فأخبرني بأنه رجل ملياردير وليس مليونيرا، ملياردير. طيب. يمتلك الأساطيل والشر إلى غيره. قال ودخلت اليوم إحدى شركاتي فوجدت هذا الأخ السورية وأشار على أحدهما قد وضع رجله في حوض الماء الذي أغسل فيه وجهي. فانفعلت عليه وقلت يعني أين الخلق وأين الأدب وأين الإتيكيت؟ كيف تضع قدمك في حوض الماء الذي يغسل فيه وجهي؟ فقال له أنا أتوضأ وأنا أغسل قدمي كل يوم 5 مرات. قال كيف تغسل قدمك كل يوم؟ قال أتوضأ. قال ما معنى الوضوء؟ فأخبره. ولماذا تتوضأ؟ قال لأصلي. قال ما معنى الصلاة؟ فأخبره. قال لماذا تصلي؟ قال لا. قال من الله؟ الله أكبر. على عقيدته لا يعرف شيئا عن الإسلام. قال له فأخبره ما دخلت عليك أبدا فوجدتك ثملا سكرانا. قال ديني يحرم الخمر. قال ما وجدتك حزينا مهموما مثلي وأنا صاحب الشركة لا تنفك عني الآلام والهموم والأحزان. وحاول الانتحار 16 مرة هذا الملياردير. هذا الملياردير نعم. ويقول في ترجمة حرفية سئمت الحياة. لا إله سئمت الحياة. ضنك. الشاهد الضنك. الشاهد أخي الحبيب أنه قال له هل لو دخلت دينك هذا الذي أنت فيه أشعر بالراحة التي تشعر بها؟ قال نعم بشرط. قال ما هو؟ قال أن تصدق. قال أنا صادق. قل لي ماذا أصنع أنا أفعله؟ أنا أريد أن أعيش مستريحا. لا إله إلا الله. يبحث عن السعادة. والله يا أخي أنا دخلت قصر هذا الرجل. نعم. بعدما أسلم أصر على أن أذهب إلى بيته فوجدت قصرا لا يستطيع بليغ أن يصفه على الشاطئ ونصف القصر على الماء، في الماء تقريبا تنزل بدرج فتشعر أنك في تعيش يعني بحيرة والخارج منظر بديع. وكنا في شتاء قارس وقد كسيت السيارة بالثلج وأنا انشغلت كيف سنركب وكيف سنزيح هذا الجليد، فقرأ نظراتي فضغط على زر إلى جواره فانساح الجليد في دقيقة ونصف تقريبا، ثم خرجنا والأحذية ممتلئة بالثلج فضغط على جهاز آخر وقدم الحذاء للجهاز فقام الجهاز بتلميع الحذاء وتنظيفه. هذه الحياة هو يقول سئمت الحياة. إذن بمقياس العقل البشري هي السعادة إذا نعم. كنا نظن أنها السعادة نعم. لكن أنا أؤكد لك أنه لا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، فالإنسان بدن وروح، لو أعطى البدن ما يشتهيه بقيت الروح في أعماق البدن تصرخ تريده الأخرى غذاءها ودواءها، تريد إلها حتى ولو كان بالباطل، حتى ولو كان هذا الإله بالباطل، بالباطل قد يعبد البقرة نعم وقد يعبد الصنم والله وقد صدقت يعبد النجوم صدقت. المهم أن يشد قلبه إلى إله يعبده حتى ولو كان بالباطل. أحييك على هذه اللفتة، بالفعل يبحث لنفسه عن إله، عن إله صح. الشاهد أخي الحبيب صح. أنني قلت له بعد هذا ردد خلفي قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقام الرجل ليردد الشهادة وشعرت يومها ولأول مرة أكبر. بثقل الشهادة الله أكبر الله ينطق أكبر. كل حرف على حدة وكأنه الله. ينقل صخرة من جبل لآخر الله أكبر. ولما الله أكبر. نطق الشهادة بمشقة بكى نطقها بالعربية خلفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الله رسول أكبر. الله وارتجف جسده وسالت دموعه على وجهه، فقام الإخوة ليسكتوه قلت اجلسوا اتركوه اتركوه، فلما هدأ قلت أنا أسألك لماذا بكيت، قال لا لا لا لا بل أسألك أنت عن السر الذي وضعتموه في الكلمة التي رددتها الآن، قلت ما هو، قال أشعر الآن براحة ما ذقت طعمها الله قبل الله بهذه الكلمة الله أكبر. قلت أبشر الله أكبر. هذا دليل صدقك وهذه علامة شرح الصدر بالإسلام وللإسلام، تلك النعمة التي امتن الله بها على نبينا في قوله ألم نشرح لك صدرك، أفمن شرح الله صدره للإسلام. فإذا هذه نعمة عظيمة قد لا يفطن إليها كثير ممن يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لذا قال ربنا مبينا يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلاما بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين, صادقين الله إن كنتم صادقين, صادقين نعم لو عرفتم لا إله إلا الله يعني قدر الصدق لعلمتم أنها نعمة، بل هي أجل نعمة أنعم الله بي عليكم، ومما زادني فخرا وتيها وكنت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. أحسنت صلى الله عليه وسلم. لنا النزه وأنتي هو الله. أيوة الله. لنا النزه وأنتي نعم. بارك الله فيك. كلامك حلو تهت الكلمات والأسئلة من على دين الشيخ بارك الله فيك وأحسن الله إليك. إذن كما يقول القائل وهو محقق ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، إذن السعادة في التقوى في التقوى مردود أحسنت. حديثنا أحسنت. في التقوى أحسنت. لكن هنالك تقوى وهنالك حق التقوى جميل حق تقاتل. إحنا قلنا أول شيء أن يطاع فلا يعصى فلا يعصى، وكنا بنتحدث عن نعم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة نعم. في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع نجملهم الخمسة أشياء لأنهم تجسد الواقع تجسيدا حقيقيا نعم. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين يغشوا في الميزان أخذ الأخذ بالسنين ما معنى يعني بالضيق والشدة لا إله إلا والفقر الله. فقر والضنك وأظن أنه واقع البشرية وواقع الأمة صح. فيه كيلو ألف جرام لا. نفسي أشوف كيلو ألف جرام لا والله لا نفسي أشوف متر وماش مت سنتي صح مت سنتي كله كش لا إله إلا الله إن الله وإن إليه راجعون لا إله صح. ولم ينقصوا المكيال ويل للمطففين تكلم ربنا عنهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا اشترى واكتال لنفسه يستوف يطفف طب بالميزان كده وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إذا من يصنع هذا وهو مسلم أو مؤمن ليس من التقوى في ليس شيء؟ من المتقين في شيء أصلا أصلا وما ذاق حلاوة التقوى ولا حقق التقوى. حتى يقول إذا أنا اشتريته هكذا أو ابتعته هكذا لا لا يجوز له. ولو كان عرفا اجتماعيا سيدة المؤمن يصحح هذا العرف قاعدة يؤخذ بها إذا كان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله. أما إن خالف القرآن والسنة فاضرب به عرض الحائط ليلزمنا. نعم. ولذلك أنا أقول يعني في لفتة أيضا إن عاملون لآبائنا وإخواننا الأفاضل يا ليت. لا ينبغي أن نعامل هؤلاء المساكين من الباعة المتجولين أو التجار البسطاء هذه المعاملة القاسية. بل أنا أقول يا أخي إن اشتريت من سيدة فاضلة وأم كريمة تبيع لك كيلو فكهة ولا كيلو طماطم ولا كيلو بطاطس وقالت لك الكيلو باتنين جنيه ما تقولش باتنين جنيه إلا ربع، ما تقولش بدرهم إلا ربع، وإنما قل اتنين درهم تدفع. ونص درهم إكرام. الله أكبر، صدقة. الله أكبر. نعم، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. نعم. لماذا نتعامل مع هؤلاء بهذا الضيق وبهذا البخل؟ هؤلاء قد يقف الواحد منهم طوال اليوم يريد أن يرجع إلى بيته بخمسين درهما أو بعشرين جنيها في آخر اليوم. لماذا نتعامل مع هؤلاء بهذا الجفاء؟ بل تعاملوا معهم بالإكرام وبالعطاء، اترك له درهما زائدا بنية الصدقة. ونداء أيضا توجهه لمن صنعتهم هذه، ألا يزيد وألا يغش وألا كذا يعني. لا شك ولا ريب. نعم. يعني ونادي أيضا على كل التجار الكبار والصغار أن يتقوا الله. التاجر الأمين الرسول قال في مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. يا لها والله من كرامة والله. ويا لها والله من منقبة. صدق. لو فقه التجار والله لحققوا الأمانة في البيع والشراء، وما طفف أحد منهم المكيال والميزان لينال هذا الشرف، شرف رفقة سيد الخلق وحبيب الحق في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والله على رسلك نحن نمطر بسبب البهائم. اي وربي إلى هذه الدرجة نهون عن الله عز وجل. اي وربي لا إله إلا الله. والله لا نهون عليه إلا بوقوعنا في المعاصي. يعني لولا البهائم لم نمطر. لولا البهائم لم نمطر. من اللطائف التي أستأنس بها، أستأنس بها، وإلا فالأدلة كثيرة ذكرناها. صحيح أحسنت. أن سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم تعرض بنو إسرائيل في عهده إلى شيء من القحط والجفاف، فخرج مع بعضه الصالحين منهم لصلاة الاستسقاء، فمر على وادي النمل فرأى نملة رفعت قوائمها تناجي ربها سبحانه وتعالى وتقول: اللهم إنك تعلم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. يا الله. نملة. نملة. فأنزل الله المطر فبكى سليمان والتفت إلى بني إسرائيل وقال: ارجعوا يا بني إسرائيل واعلموا أن الله قد أتى بفرجه لكم استجابة منه لدعاء نملة. لا إله إلا الله. فسبحان الله، نحن نرزق وينزل الله جل وعلا علينا هذا المطر القليل القليل. وأنت تعلم أنا أقول لك وقد ذكرت يعني من سنوات قبل ذلك، قلت مشكلات وحروب الأرض وأهل الأرض في الأيام والسنوات المقبلة ستكون على الماء. وحدث وبدأ، حد بدأ بالفعل، وأنا قلت ذلك قبل 11 عاما. نعم. أنا حذرت. نعم. ورب الكعبة صادق. ليه؟ أنا لا أقول بأنني أعلم الغيب، حاشا لله، ولكنني ترى بلحاظ الرأي، ولكنني أحوج أن أفهم كتاب ربي. نعم. وأن أفهم كلام نبي، وأن أفهم السنن الربانية التي أودعها الله الكون. نعم. فالماء نعمة من أجل النعم. وبالمناسبة إنا عاملون، أنصح كل مؤمن ومؤمنة أن يحافظ على قطرة الماء، هذا الماء الذي يسكب مدرارا أثناء الغسل وأثناء الوضوء. ورب الكعبة يرتكب المؤمن حراما وهو حراماً. يغتسل رفع الجنابة ويتوضأ ليصلي لله، يرتكب حراما قبل أن يصلي لله بهذا الكم الهائل الذي يسفحه من الماء الطيب الطاهر النظيف. والنبي حذرنا من الإسراف، ولو كنت على نهر جار. هذه الكميات الرهيبة التي تطرح أرضا، ثم هذه الإساءة إلى الماء العذب كماء النيل أو كماء الفرات. نعم. بالصرف الصحي في ماء النيل أو في ماء الفرات أو في غيرها من المياه العذبة، هذا أيضا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا حرام. ثم أود أن أقول لك، هل تعلم أن ماء النيل وماء الفرات من الجنة؟ من الجنة؟ إي والله. قل لي ما الدليل؟ الحديث في الصحيحين من حديث أنس صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج رأى نهرين في الجنة ظاهرين ونهرين باطنين، فسأل النبي جبريل وقال يا جبريل ما هذه الأنهار؟ فقال جبريل النهران الظاهران النيل والفرات. بنفس الاسم؟ بنفس الاسم. لا إله إلا الله. إيه والله النيل والفرات والنهران الباطنان نهران في الجنة. أما آن للأمة أن تعي قدر هذه النعمة وأن تحافظ عليها. أسأل الله ألا يحرم الأمة من نعمة الماء، وأسأل الله أن يوفق أهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات للمحافظة على قطرة الماء. نداء في برنامج إنا عاملون، حافظوا على قطرة الماء فإنها حياة للحياة. أحسنت بارك الله فيك شيخنا. يعني قبل أن أختم والدعاء نطيب أن نلخص الخمسة أشياء التي تجسد وقعنا الآن في عجالة. نعم. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لن تكن في أسلافهم. لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة الفقر وجور السلطان. لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ضاعت المقدسات والأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما لم تحكم أئمة بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وأظن أن بأس الأمة بينها شديد وإن الله وإن إليه رجعون. لا إله إلا الله. هذا أول ركن من أركان حق التقوى في قول عبد المسعود أن يطاع فلا يعصى. وإن أذنت لنا أن نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. سيدي بإذن الله تعالى هذا ما سيحدث، نطلب دعاء على تكون ساعة إجابة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقى وأن يعيننا على أداء حق التقوى وأن يجعلنا من المتقين. آمين. اللهم وفقنا لامتثال أمرك. آمين. وأعنا على اجتناب نهيك. آمين. ووفقنا للوقوف عند حدودك. آمين. ونحن في غاية الحب لك والرضا عنك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. شكرا لفضلاتكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في إنا عاملون. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. نعم. فالتقي طائع للرب العلي. لا يظنن الظن كائنا ما كان أن يقع في المعصية. لا يوجد بشر على وجه الأرض محكوم له بالعصمة بعد الرسل والأنبياء. هذا المقصود بذكر الله لا إله إلا الله؟ جزاك الله خير. والله هذا سؤال بديع. إذن ماذا يقول مشاهدون الكرام حتى تكون كل حياتهم لله سبحانه؟ اللهم اجعل حياتنا كلها لك. ما هي صفات المتقين؟ أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا نرتضي قولا حكيما طيبا.